بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قد دوها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم Yeah. خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Thank you.